قال هذا الرجل الصحابي الجليل: جاء رجل وهو يسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال: انظر الجواب. ما قال له مستحب مشروع كلام هيك موجز مختصر، لكنه اجابه بجواب تضمن الجواب الذي هو يسأل عنه وزيادة الجواب والعلة او الحكمة. فقال جواب على سؤال: ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه وانزل القرآن علي فيه. ايش معنى هذا الكلام؟ كأنه يقول: كيف تسألني عن صوم هذا اليوم والله قد خلقني فيه وانزل الوحي علي فيه؟ اي ينبغي ان تصوموا يوم الاثنين شكرا لله عز وجل على ان خلقني فيه وخلقني من جديد حين انزل علي الوحي فيه، فينبغي ان تصوم يوم الاثنين. وهذا على وزان صوم اليهود يوم عاشوراء. ولعلكم تعلمون جميعا ان صوم عاشوراء قبل نزول فرض شهر رمضان كان هو المفروض على المسلمين. فرض الله على المسلمين صوم يوم عاشوراء قبل ان ينزل فرض صوم رمضان. وجاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة رأى اليهود هناك سكان المدينة يصومون يوم العاشوراء، فسألهم عن ذلك. قال اليهود: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فصمناه شكرا لله ان انقذ الله موسى وقومه من فرعون وجنده. فقال عليه السلام: نحن احق بموسى منكم. فصامه وامر بصيامه فصار فرضا الى ان نزل شهر رمضان الذي انزل فيه القران. ثم فمن شهد منكم الصوم فلا صوم. تقول السيدة عائشة: فلما نزل فرض رمضان كان من شاء ان يصوم يوم عاشوراء صام، ومن شاء ترك، لانه نسخ فرضية صوم يوم عاشوراء بفرضية صوم شهر رمضان وبقي الاستحباب. الشاهد: رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك اليهود قبل فرض شهر رمضان في صوم يوم عاشوراء. لماذا؟ شكرا لله ان انقذ الله موسى وقومه من فرعون وجنده. فنحن ايضا فتح لنا باب الشكر لله ان خلق محمدا صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين وانزل الوحي في يوم الاثنين. الان انا اسالك: هؤلاء الذين يحتفلون بهذا المولد الذي عرفنا انه ليس من الخير بسبيل، اعرف ان كثيرا منهم او قليلا منهم يصومون يوم الاثنين كما يصومون يوم الخميس، لكن ترى اكثر المسلمين يصومون يوم الاثنين؟ لا يصومون يوم الاثنين. اكثر المسلمين يحتفلون بالمولد النبوي في كل عام مره، اليس هذا قلبا للحقائق؟ مع ذلك اريد ان اقول شيئا اخر: اكثر المسلمين لا يصومون يوم الاثنين، اذا اكثر المسلمين لا يحتفلون بولادة الرسول يوم الاثنين، لكنهم يحتفلون في كل عام مرة. هؤلاء يصدق عليهم قوله تعالى لليهود: اتستبدلون الذي ادنى بالذي هو خير؟ هذا هو الخير، صيام، ومتفق عليه بين المسلمين جميعا صوم يوم الاثنين، فهم لا يصومون يوم الاثنين. الجمهور نأتي إلى هؤلاء الذين يصومون يوم الاثنين من المسلمين وهم قلة قلة بالمرة. هل يعلمون السر والحكمة في شرعية صوم يوم الاثنين؟ لا يعلمون.